حصريا على موقع djkimo.com. بعمل في خير كله اتنسى ولا شفت غير جرح وأسى على قد قلبي ما تأذى منك خلاص قلبي تفل كتير يا ما تنزلت ما فرقش ليك لو يوم زعلت وفي النهاية خلاص فهمت انك ما بتقدرش يوم وصلتني لحيط اسد لو عالوجع انا صعبت لازم الاقي الجرح حد من وقعتي لازم حصرياً على موقع